صاحب هذا القلب قد تكون له النصرة والغلبة على الشيطان تارة، وقد ينتصر عليه الشيطان تارة. ويا ترى من يكسب الجولة الأخيرة؟ الله أعلم. هل يكسب الجولة الأخيرة العبد وينتصر على شيطانه ويختم له بطاعة وتوبة وأوبة، أم ينتصر عليه الشيطان ويختم له بالموت وهو على معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا يحدد ذلك إلا العبد بما يؤديه من طاعات ويفعله من قربات ويحدثه من توبة وأوبة إلى رب الأرض والسماوات. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا من توفيق الله للعبد وفضل الله جل وعلا على العبد. ده كلام جميل. طب خد بقى التقسيم الثاني ده. أنا قلت القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة. بيت الملك من ملوك الدنيا، بيت ملك من ملوك الدنيا، بيت الملك فيه كنوزه وجواهره ولآلئه. بيت الملك أو السلطان أو الرئيس أو الأمير، بيت السلطان مليء بالجواهر والكنوز، وعليه الحرس من كل جانب ومن كل ناحية. يبقى ده البيت الأول، بيت الملك مليء بالكنوز والجواهر واللآلئ والدرر، لكن الحراس يحيطون هذا البيت من كل ناحية. طيب البيت الثاني بيت خراب، لا شبابيك ولا شبابان ولا أي شيء. طيب البيت الثالث مليء بالجواهر والذهب واللآلئ والدرر، ومعليش حراس، لا حرس عليه. إذا فكر لص أن يسرق، يا ترى من أي البيوت سيسرق؟ هل سيسرق من البيت الأول وهو بيت الملك؟ لا، مستحيل، لن يفكر على الإطلاق في أن يسرق من هذا البيت، مع أن اللص يعلم يقينا أن هذا البيت مليء بالجواهر ومليء باللآلئ ومليء بالدرر، لكنه يعلم في الوقت ذاته أن البيت محروس ومصان ومحاط من كل جانب ومن كل ناحية بالحرس والجنود. واضح؟ يبقى مستحيل يفكر اللص في أن يسرق شيئا من هذا البيت الأول. كيف وهو محاط بالجند من كل ناحية؟ بل كيف والملك بنفسه يحرسه؟ فهو بيت الملك والملك يسكنه. خلي بالك من الكلام ده قوي، لأنه مثل في غاية الدقة والروعة والجمال لأحوال القلوب الثلاثة اللي أنا ذكرتها دلوقتي. أقول تاني: إذا فكر اللص، أي لص، في أن يسرق شيئا من بيت من البيوت، أي يفكر أن يسرق من البيت الأول، أقصد بيت الملك، والجواب لا، مستحيل أن يفكر اللص في سرقة شيء من هذا البيت، لأنه يعلم أن البيت محاط بالحراس والجند من كل ناحية، فضلا عن أن الملك بنفسه يحرسه فهو يسكنه. طيب السؤال الثاني: هل يفكر اللص في أن يسرق من البيت الثاني، أقصد البيت الخراب؟ لا، وما الذي سيسرقه؟ لا يوجد شيء في البيت ليسرقه. ده كلام جميل، وتخلي بالك، أعتقد المثل واضح كده. لن يفكر اللص في أن يسرق شيئا من البيت الثاني وهو البيت الخراب، لأن اللص لو دخل لن يجد شيئا ليأخذه. كلام جميل. إذن باتفاق لو فكر اللص أن يسرق سيسرق من البيت الثالث الذي سأذكره، ألا وهو بيت لأحد من أحد الناس، بيت لرجل عادي لكن مليان جواهر، مليان ذهب، مليان خيرات، فيه خير كتير وفيه خير كبير، لكن ما فيش حراس، ما فيش جنود. إن فكر اللص في أن يسرق حتما لن يفكر في السرقة إلا من هذا البيت الثالث. تأمل هذا المثل وتدبر هذه البيوت ومثل هذه البيوت بأحوال القلوب التي ذكرت. فالبيت الأول هو بيت الملك الذي لا يستطيع اللص أن يسرقه، وهذا هو حال القلب الأول، حال قلب المؤمن الذي أشرق فيه نور الإيمان بالله جل وعلا، وأحيط هذا القلب بالحرس والجنود من الذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة والأوبة ومجالس العلم وقيام الليل وقراءة القرآن والنفقة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة المرضى وزيارة المقابر. كل هذه الأعمال من الحرس والجنود، بالإضافة إلى هذا النور، إلى هذا الإيمان، إلى هذا التوحيد، محال أن يفكر اللص في أن يسرق شيئا من هذا البيت، لأنه بيت الملك. كذلك القلب، قلب أشرق فيه نور الإيمان ونور التوحيد، هذا القلب الذي امتلأ بتوحيد الله ومحبة الله وجلال الله وخشية الله، الله جل وعلا يحفظه ويحرسه، كما يحرس الله تبارك وتعالى السماء من الشياطين التي تريد أن تسترق السمع، التي تريد أن تسترق السمع. كلما حاول شيطان أن يسترق السمع أتبعه ربنا تبارك وتعالى بشهاب حارق فأحرقه. كذلك الشيطان إن دنا من هذا القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد ونور الإيمان، وأحيط بهذه الجنود من الذكر والتسبيح والاستغفار إلى غير ذلك، لو دنا الشيطان احترق. ولو هجم الشيطان على هذا القلب ليختلس منه شيئا في لحظة غفلة لا ينفك عنها البشر، فتذكر هذا المؤمن بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، بالأوبة، بقيام ليل، باستغفار، بعيادة مرضى، بنفقة، بصدقة، بذهاب لمجلس علم، بأي عمل من أعمال الطاعات والخيرات، فيحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منه في لحظة غفلة. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فرضت عديره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فرضت عدينا من يدري. وقالوا قلوبنا غلف، خلاص ما دام بيت الشيطان، الشيطان حيفرخ ويبيض فيه، هذا مأواه، محال يا أخي أن يذهب الشيطان إلى من ذهب إلى الخمارة، للمعاصي الكبيرة فضلا عن الكفر الأصلي كما ذكرت، كما قال ابن عباس وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب. خلاص هو أذهبه إلى الخمارة، أوقعه في الزنا، يوسوس إليه بعد ذلك أن يزني مرة أخرى، أن يشرب كأسا آخر، أن يقتل، أن يكذب، أن يغتاب، أن يتحرك بالنميمة إلى غير ذلك. فالبيت الخراب مأوى الشيطان، القلب الميت مأوى الشيطان. بيته فيه عدته وأسلحته من الشهوات والشبهات. إنما القلب الثالث بقى زي ما قلت قلب صاحبه على خطر مليان جواهر. ده فيه التوحيد، ده فيه الإيمان، ده صاحبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج. لكن القلب فيه ظلام بالإضافة إلى هذا النور. النور موجود، نور التوحيد ونور الإيمان ونور الأعمال الصالحة، لكن فيه ظلمات، فيه ظلمات شهوات، فيه ظلمات شبهات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ قل تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة. يعني إيه قلب أسود مربادة؟ الأسود المرباد هو السواد الذي اختلط ببياض يسير، فيه بياض بس قليل، والسواد كتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواد الذنوب والمعاصي أصبح أكثر من البياض، من بياض الطاعات والخيرات، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، يبقى الهوى هو اللي بيتحكم فيه، تقول له ده حلال إن لم يوافق هواه لا يقبل، حرام إن لم يوافق هواه لا يقبل، فلا يقبل إلا ما يقبله هواه، ولا يحلل إلا بالهوى، ولا يحرم إلا بالهوى، ولا يقبل فتوى عالم إلا إذا صادفت الفتوى هواه أو هوى في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم مش على جهل، لا على علم. خلي بالك من الهوى، خلي بالك من الهوى، لا ينبغي أن يكون هواك هواك مقدما على أمر الله ورسوله وعلى حكم الله ورسوله، بل يجب أن يكون هواك تابعا لحكم مولاك وتابعا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. هذا هو مقام الإيمان ومقام الإسلام ومقام الإحسان. قال ابن القيم: فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. سأل الله أن يرزقني وإياكم الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه نعماؤه